إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب، الحب والرصاص. الحلقة السادسة، قصة وسيناريو وحوار، نبيل عيسى الخطيب. قام بأداء الأدوار أسامة شعبان، سهام أبو شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، آية الطيب، إسلام العثماني، شريف نبيل، محمد نبيل، عبد الكريم أبو جاسر، مؤمن الأفندي، صهيب الحاطوم، نصر زيارة. موسيقى تصويرية محمد سعيفان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب. يا رب يا رب تلطفي بأمي يا رب، والله مسكينة أمي تحملت كتير، يا رب تلطف فيها يا رب. وبعدين معك يا فاتن، البسمعك بيقول معها مرض خطير، كلها شوية مغص، وإن شاء الله بالطيب. إن شاء الله إن شاء الله يا صبرين، ربنا يسمع منك يا رب. والله يا فاتن أنا خايفة أحمد لما يروح ويعرف يبهدلني. طيب اتصل علي يا صبرين. ما هو المشكلة إنه بطفي جواله في الرباط. هي أخويا محمود في الطريق، بس يجي بشوف له طريقة، يا يتصل عليه يا يروح له. مالك المرة الفاتة زعلت يا راجل؟ أهو أنت واقف عن نقرة من كل إشي بتزعل؟ بصراحة كلامك أنت اللي بزعل. أنت دايما هيك بتزعل من الصح. أنت بتعرف إيش معنات كلامك؟ إنه أنا بتقول علي كل شوية بتصل وركبها أخوه وما ركبهاش أخوه. أنت بتعرفش أصلا إيش معنات الكلام. إيش معنى الكلام؟ فهمني يا راجل. أنت شبهتني، يعني لو حد سمعك بقول علي عميل. كبرها بتكبر، صغرها بتصغر، المغيطة نهينا. هاي اللي أنت شاطر فيه. بس اسمع علي، أنت أبوك ربنا منعم عليه دار وأرض، ويعني مش ناقصكوا حاجة، بتجري ورا الفزب ليش؟ يا راجل يا ريت أبوي زي أبوك. والله اللي بسمع بصدق. إيش اللي بسمع بصدق؟ يا راجل الأرض هذه هم هم، أنت عارف إيش يعني هم؟ والله أنت لا عاجبك العجب ولا الصيام في رجب. اسمع، إيش رايك نجيب 3 كيلو جناحين ونروح على الأرض نشوي؟ لا مليش نفس. هو عاد مش على حسابك، كل واحد من جيبته. أنت فايق ورايق. اسمع، بدنا نتصل على يزن وكل واحد يجيب 2 كيلو جناحين معاه، وبدنا نشوي في الأرض ومنها برضه صلحة. أنا بدي أرضيك. اسمع، أنت ما تدفعش، أنا ويزن اللي بدنا ندفع. حسستني أنا مش لاقي اللقمة كلها. تعال أنت ويزن والعشاء على حسابي. أيوة هيك افردها. هاي بدي أتصل في يزن. ألو. آه يا صبري. مساء الخير يا يزن. مساء النور. مالك بتحكي بدون نفس، إيش قصتك؟ لا بس هيك شوي مشغول. اسمع يزن، بدنا إياك تيجي بسرعة لأنه في شوي جناحين، بدنا نطلع أنا وياك وحاتم على الأرض. مش فاضي والله مش فاضي يا صبري. يا راجل على حسابه على حسابه، تعال عشان نكسبها. معلش والله أمي في المستشفى وضعها صعب. ألطف يلي بتلطف، ألف سلام عليها. إيش مالها؟ والله تعبانة هيك وخدناها وعيني طول الليل عندها. طيب ماشي، اسمع أنا 10 دقايق وبنكون عندك. ما تغلبوش حالكم، لا مش مشكلة. بس أنت قلنا وين أنت؟ في المستشفى وقسم الباطنة. خلص مسافة الطريق وبنكون عندك. إيش في؟ إيش الدعوة؟ سمعك بتقول مستشفى. أمه ليزن تعبانة وهو موجود عندها في المستشفى. ألف سلامة إلها. طب يلا نروح عليه. ما أنا حكيت له هينا في الطريق. إيش يا أمه، محتاجة إشي؟ لا ولا حاجة، بس صب لي كاسة مية. ولا يهمك، أي أحلى كاسة مية. الله يرضى عليك يا بني، الله يرضى عليك ويوفقك. ألف صحة وهنا يا أمه. تسلم. يلا يا أمه اسحب حالك وروح روح. لا وين أروح، مالك يا وسيبك لحالك؟ يا بني خلص أنا خفيت وصرت أحسن من أول، روح روح لأنه أخوك أحمد في الرباط وأختك ومرت أخوك لحالهم. تقلقيش يما، محمود روح ضلني جنبك. يا بني الله يرضى عليك، خلص أنا كويسة. ايه عاد بتكيش تشوف وجهي، ها تكزح لقيني. الله يرضى عليك يما. يلا يا حاتم هاي الغرفة هيا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا أهلا يا صبري. ألف ألف سلام على الوالدة. الله يسلمك، الله يبارك فيك. طمنا يا زين، إيش الدعوة إيش الأخبار؟ لا بخير الحمد لله، لا شوية مغص هيك وإن شاء الله يعني كويسة. ألف سلام عليك يا حجة. سلامتك سلامتك يا حجة. الله يسلمكم يا أولاد، الله يرضى عليكم يا رب. طمني يا زين إيش القصة؟ والله ما أنا عارف، أجاها مغص شديد فجأة. فجبناها على المستشفى. طيب والدكتور ايش قال؟ الدكتور بقول لك مش معروف هذه التهابات ايش اصلها، حصوه مش عارف ايش، اعطاها مسكن وبكره بدهم يعملوا لها فحوصات ويصوروها وان شاء الله خير. يا سيدي الف الف سلام عليها. الله يسلمك ويبارك فيك. ودقت في روسنا نشوي الليله وقلنا نتصل على يزن. الله يبارك فيك. مش مشكله يا شيخ الله يسامحكم، كان رحتوا تعشيتوا وزبطتوا حالكم الا تيجوا. ما بيصيرش الا فيك، بتحلاش القعده الا ما تكون موجود. وبعدين ايش مدام الحجه تعبانه ما بهونش علينا. لا الله يبارك فيك وتوكل على الله انتو وتعشوا وزبطوا اموركم وانا ان شاء الله بعوضها في يوم تاني. لا خلاص انسى، المهم ايش بدي اقول، وين اخوك احمد؟ احمد والله مشغول برا مش عارف وين راح. انت ايش بدك في احمد، اكيد عنده شغل عنده حاجة. انا قصدي المفروض يكون موجود هالجيل. على العموم الف سلام عليها. والله شكل الليلة هادي على الاخر. فعلا لا في طيران ولا في اي حاجة، بس لعلمك الجو زيك بخوف. يا سيدي اللي كاتب ربنا بصير. يعطيكوا العافية شباب. الله يعافيك يا أبو جندل. شباب الساعة صارت 3 بتقدروا تتحركوا هالجيت. ماشي على بركة الله. أكيد هذا أحمد، افتح يا محمود افتح. يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا صبرين مالك مبوزة، في إشي؟ لا لا لا إيش في سلامتك. كيف يا صبرين ما فيش إشي، بشوف كلكم صحين. صبرين احكي لي إيش في. أمي أجاها شوية مغص واخدناها على المستشفى. أمي وكتيش ومن إيش؟ والله ما نعرف، يزن عندها في المستشفى، الدكتور قال في عندها شوية التهابات. طيب خدي خدي دخلي هدول جو أنا هني طالع. طب بتكاش تغير أوعيك؟ مش مشكلة لما أجي بغير. مالك مالك بتجري شوي شوي. وين أمي وين أمي؟ طب هدي هدي أمك كويس وبخير. يمه ألف سلام عليك يمه، ألف سلام عليك يمه. الله يسلمك يمه، الله يسلمك ويرضى عليك، أنت متعب حالك وجاي ليش؟ إيه إذا بديش أتعب عشانك يمه، عشان مين بدي أتعب؟ الله يرضى عليك يمه، تقلقش يمه تقلقش. إيش اللي صار يمه؟ إيش اللي صار؟ لا ولا حاجة، شوية مغص وبس، يمكن التهابات يا بني تخافش. يزن الدكتور ايش قال؟ ايش عمله؟ وانت بتفكر حالك في اوروبا، الدكتور بيجي مره وبعدين ايش بيطلع؟ اعطاها مسكن وقال لسه بكره بده يعمل فحوصات وبده يشوف ايش القصه. لسه بدنا نستنى لبكره؟ وين الدكتور؟ وين؟ يا راجل اسكت اقعد اقعد، رحت فشل دكتور مناوب واحد قبل بشويه لسه رحت عنده. هيا كويس والحمد لله، وبكره بدها تنزل تحاليل وتنزل صور وان شاء الله بصير كل خير. الله يسامحك يمه، انت بتضغط على حالك كتير ما بترحميش حالك. يمه هو انا ايش اللي بعمله يمه؟ شايله كل هم الدار على راسك يمه. يمه الله يرضى عليك، ما ضل في العمر قد ما مضى. العمر كله الك يمه ان شاء الله. العمر الكم، احنا خلص يا بني. اوه عاد بدكم تقلبوا لي اياها صفحه وفيات وتعازي. ايه انهونا خلص. وين يا بني لهالقيته في نصف الليالي؟ كنت في المستشفى يابا، امه ليزن كانت تعبانه ورحنا زرناها. اها وش مالها؟ والله من عارف يابا، بقولوا اجاها مغص شديد واخذوها المستشفى. طب كيف وضعها؟ كويسه بني؟ احنا لما رحنا غد كانت كويسه، بس يبدو انهم معطينها مسكن. سبحان الله، البني ادم لما بكبر لما رض بتكتر معه. بس يابا امه مش كبيره كتير. ربنا يشفيها ويرجعها لهم سالمه يا رب. ايش بدي اقول يا بني؟ قول يابا. يابا الله يرضى عليك، انا شايفك مش مهتم كتير بهالارض. انا الله يسامحك يابا، انت ايش بتقولي انا بسوي؟ يا بني حاتم اسمع مني، انا اليوم عايش وبحكي لك وبدلك، بكره لما اموت يا بني مش هتلاقي واحد ينصحك ببلاش. ليش يابا؟ هو انا ايش عملت؟ يا بني عنا ارض طويله عريضه وما شاء الله عليها وجريدي ورا الفزب، مين بده يشيل معي؟ مين؟ قل لي. اخوك خليل طالع لحاله وبيشتغل لحاله، وانت بدك تضلك سيبني هيك يا بني؟ انا يابا من زمان قلت لك والله لنبيع هالارض هذه ونفتح مشروع تجاري غير نكسب ذهب. وانا 100 مرة قلت لك عمرك ما تفكر في حياتك نبيع هالارض. خلص يابا، طب ايش مطلوب مني انا هالقيت؟ المطلوب منك ترفع من راسك قصة الفزب، تطلع من الفجر تصلي وايدي على ايدك على البيارة. حاضر يابا، اللي بدك اياه بصير. اكسب رضا الوالدين، هيني بقولك يا بني. ولا يهمك يابا، أنا من إيدك هذه لإيدك هذه، من هان وطالع فزب مفيش. الله يصبحك بالخير يا أبو خليل. الله يصبحك بأنوار النبي يا أبو نافذ. جمعة مباركة إن شاء الله. إن شاء الله علينا وعليك وعلى كل المسلمين يا رب. إيش بدي أقول يا أبو نافذ؟ احكي سامعك. رحتوا على نسيبكم؟ قصد اللي بدهم يصيدوا نسيبكم. مين قصدك؟ دارم يزن؟ صحيح. خير إن شاء الله. إيش فيه؟ إيه هذا والله ما أنت داري. احكي يا أبو خليل، إيش القصة؟ أمبارح كانت ميزن تعبان كتير واخذوها على المستشفى. عن جد؟ والله هي علم علمك. لا لازم تقوموا بالواجب يا أبو نافذ. لا إن شاء الله اليوم حنروح عليهم. يلا يا أمه، ألف ألف سلامة عليك. هاي الدكتور إجا وكتب لي الخروج. إيه أنا بدي أروح أجيب سيارة. مش مستاهلة يا أمه، مش مستاهلة، بنركب عن الخط. الله أكبر الله أكبر. عيب عيب يا حجي تحكي هذا الكلام وأنا موجود. عيب تركب عن الخط، المفروض نمشي مشي، المفروض قصدرة صح؟ يقطع شرك يا يزن، حتى في المواقف هذه بتضحكنا. طيب خلاص يلا زبط حالك، روح يا أحمد يلا بالعجل جيب سيارة. طيب ماشي يلا، حضروا الأغراض وجهزوا حالكم وأنا هيني جاي. والله ألف سلامة عليك. الله يسلمك يا بني. شد حيلك وزبط حالك، والفلفل مش حيخش البيت من هنا وطالع، الموالح والطراشي مش حتخش البيت. سامعة؟ أنا بقول لك والله اللي بسمعك يا بني بيقول أنا ميت على الطراشي وعلى الفلفل. ما هو بدك تحافظ على الكلاوي، بدك تشربي في اليوم خزان مية. شو خزان؟ ده مدلك بربيش من البلدية وضلك تشربي لما تنسطحي، لأنه دكتور قال إيش؟ الماء ثم الماء ثم الماء. سمعت يما؟ سمعت يا بني سمعت. وأحلى شي عجبني فيك. أوه حتى الغناوة هذه لحقانا في المستشفى. أي بس قولي معي يلا عشان خاطري. وأحلى شي عجبني فيك شو هو؟ شو هو؟ يلا قولي يا بني. اسكت، ايش هالهبل هذا؟ الناس واقفين بتطلعوا. طب ما يطلعوا، ما لهم مش مناخير الناس. يلا احلى شي عجبني فيك شو هو؟ شو هو؟ يلا قوليها. مناخيرك. يا عيني يا عيني يا عيني، بدكم تدفعوا مصاري على اللحن والكلمات، مصاري بدكم تدفعوا. هي اجا يزن واحمد وهيهم جايبين امي معاهم. روحت؟ ألف الحمد لله على السلامة. الحمد لله يا رب الحمد لله. مش قلت لك يا فاتن؟ مش قلت لك والله غير تروح. فوتي يا أمه فوتي، تفضلي احمل احمل يا أحمد الحرامات والأواعي والإغراض وقلان العصير احمل. وانا ايش يعني بسوي يزن؟ مش هين حملهن؟ بعدين هو انت حامل اشي يعني؟ خلاص هات قلان العصير، هات هات قلان العصير وكرتونتين البسكوت وخلي الباقي معاك. ألف الحمد لله على سلامتك يا أمه، ألف الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حبيبتي يا فاتن، الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك يا عمتي، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا صبرين، الله يرضى عليك يا بنتي. وأنا ما فيش حمد لله على السلامة إلي؟ من كوكب تاني أنا يعني؟ أي هو أنت يعني كنت عيان؟ أي والله يا أحمد بستاهل السلامة يا زن، مش طول الليل سهران؟ صبرين ابلع لسانك وسكتي، بترسمي على حاجة بدك إياها، من وقت إيش أنت واقفة في صفي؟ أي والله أنت حرام الواحد يعمل معك معروف. اي انتو هيك بدكم تقضوها معاتبة وتقضوها طواش؟ اي بدنا نقعد مع امنا شوية. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم ويبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا نافذ. كيف حال ابو جندل؟ تمام الحمد لله. ابو جندل بدي اقول لك امه لاحمد مالها؟ كانت في المستشفى مبارح واليوم روحت، هي كمان شوي انا وابوي رايحين، بدكم مش تروحوا؟ طيب ايش مالها؟ ايش اللي صاير معها؟ صاير ايش اللي سمح الله؟ والله ما انا عارف، بيقولوا كانت تعبانه شويه وكان في شويه مغص واخذوها على المستشفى واليوم روحوها. خلص ان شاء الله. انت وقت ايش رايح؟ احنا رايحين العصر احنا واهل الدار. يا سيدي الف سلام عليها. خلص ونروح احنا وشباب المسجد. خلص على بركه الله. الف سلام على الحجه يا احمد. الله يسلمك يا عم ابو نافذ. طب ما عرفتوش سبب المغص انتو؟ يعني مغص عابر ولا من البرد ولا ايش؟ التهابات يا اخوي التهابات، اصلا 3 ارباع الشعب مع التهابات لانه الاكل غير صحي. من غير شر بشوف وين يزن. والله طلع مشواره هيك، اصلا على فكره هو طول، المفروض هلقيته يكون موجود. يا سيدي الف سلام عليكم، ان شاء الله ما بيجيكوا شر. تسلم يا عم ابو نافذ تسلم. والله اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالجميع. حياك الله وبارك الله فيك. الله يخليك، بارك بارك يا احمد. اهلا وسهلا يا جماعه، اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا ابو نافذ، نورت نورت ابو خليل. حياك الله يا زن، الله يبارك فيك. اهلا وسهلا ابو جندل، نورت. حياك الله يا زن، بارك الله فيك. يا سعد طمنا كيف حالك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. طب انت الله يسامحك لسه مكسح وحالتك شلش يعني وجر، ليش يا ابو جندل؟ الله يسامحك. اي اللي بسمعك يا يزن بيحكي ان انا بمشي على عكاكيز ولا رجلي طيرات. ما هو زي ما تقول يا اخ يزن، احنا عنا اللي بيجيش في المناسبات، يا بنخصم عليه يا بنقيم عليه الحد. الحمد لله اللي مش معاكو، لقمتوا علي 100 حد في اليوم. تقيم علي الحد مش بكفي تكسح، كسحتو حيظلوا معاق طول عمره. هذا يزن تاج وشرف على راس البني آدم في الدنيا والآخرة. طبعا طبعا تاج. جرب تصاوب في سبيل الله وشوف كيف ربنا حيكرمك. لا يا حبيبي، بديش اتصاوب وبديش اتكسح، خليني زي ما انا. يزن يا جماعة بحب يضحك وبحب يتمسخر. أكيد طبعا سعد حبيبنا، إن شاء الله ربنا بقومك بالسلامة سعد حبيبنا. أهلا وسهلا بالجميع، أهلا وسهلا بالجميع، أهلا وسهلا بي. طمنا يزن، والحج إن شاء الله بخير وتمام؟ لا الحمد لله، شوية مغص وشوية التهابات وإن شاء الله هتكون كويسة. الحمد لله الحمد لله لأنك طمنتنا عليها. ألف سلامة عليها يا خيزن، ألف سلامة عليها يا أحمد. الله يسلمكم جميعا. يا محمود، محمود. أيوة يا يزن. الضيافة يا محمود، مالك يا حبيبي؟ تنسى حالك أنت عشان من جماعتك وشلتك. إحنا بدناش ضيافة، مش غروب إحنا. مش غروب عشان من جماعتكو، لو واحد تاني 100 ضريبة بتدفعوه في الدار. هذا واجب علينا يا أبو جندل. الله أكبر. مد يا أخوي مد. والله شايفها بدها تولع يا حاتم. يا زلمة أنت بتخاف من خيالك، أقعد يا راجل أقعد. لا لا لا لا سيبنا، أنا بدي أطلع، أرضكو خطيرة جدا. أوهو يا عمي، هذا كل يوم بصير، أنت مش عارف أن أرضنا على الحدود. هي القصة قصة حدود يا زلمة، الطيران فوق بخوف. طب وين بدك تروح؟ يعني نروح على البحر؟ لا لا لا بحر ولا غيره، بدي أروح أروح، أنا شايف هالليلة قلبة تصعيد. يا عمي والله ما بيصير حاجة، بس خلاص طالما أنت خايف زي ما بدك. يلا قوم خلينا نوصلك. لا لا لا خلاص. ايش خلاص؟ طب انا بدي اروح انا الثاني، هو انت ضل اللي حالي في البياره. حرما يا عم ابو نافذ. جمعا ان شاء الله يا بني يا احمد. طمني يا عم ابو نافذ، كيف حالك؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله بخير. الله يرضى عليك، الحمد لله يا بني. طمني كيف ميزن؟ لا الحمد لله، كنا وين وصرنا وين، الحمد لله. احنا على العموم كنا بدنا نيجي، بس السبب مرض الوالدة هو اللي أخرنا، بس بلغها إن شاء الله إنه إحنا يوم الخميس راح نتقدم رسمي. حياكم الله في أي وقت، أهلا وسهلا وبتشرفونا يا عم أبو نافذ. الله يزيدك شرف. طيب بالإذن يا عم أبو نافذ. إذنك معك، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أبو جندل. وين أنت يا أحمد؟ بصلي، في إشي؟ ضروري ضروري تيجي في المكان المتعارف عليه بسرعة. ولا يهمك. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا ابو جندل. اسمع يا سعد، ضروري الان تكون في المكان المتعارف عليه. ولا يهمك، بدك اجيب اشي معاي؟ عسكر وهات العده وتعال. حاضر يا ابو جندل. الو، هاي نافذ حبيبي، الله يرضى عليك، ابقى اسرع ما يمكن تكون متواجد في المكان المتعارف عليه. استر يا اللي بتستر، انا سامع صوت قصف يا محمود. ما ظنيش قصف يمه، يمكن تفريغ هوا. هاد يا بني، ايش تفريغ هوا؟ هاد صوت قصف زي ما بنسمعه كل مره. يمه قصف ولا مش قصف، ايش يعني؟ كيف ايش يعني؟ اخوك احمد برا واخوك يزن برا. طيب ماشي يمه، تقلقيش تقلقيش. ها هاي يزن اجا. ايش الدعوه مالكو؟ ايش فيه؟ قلقانه يمه من صوت القصف هذا، وين؟ والله يمه ماني عارف، بس اكيد زي كل مره في مناطق خاليه. والله يمه أنا خايفة على أخوك. وهو يمه ما هو كل مرة بيطلع وبينزل، واللي مكتوب له عمر بعيش، واللي مش مكتوب له الله يرحمه. يا رب يا رب تجيب العواقب سليمة يا رب. يا أخواننا، أجانا أمر من القيادة إنه إحنا نرد على قصف العدو لمواقع المقاومة. إحنا جاهزين يا أبو جندل، بس شو حتكون طبيعة الرد؟ أحمد ونافذ، أنتوا رح تضربوا 5 صواريخ على المستوطنات، وانت يا أخ سعد معك مجاهد وعبد الفتاح رح تضربوا هاون على تجمعات جيش الاحتلال الموجود في ناحية العز، وبعد تنفيذ المهام بنجاح بإذن الله تعالى رح نلتقي بنقطة المثابة المتفقين عليها. على بركة الله. بس زيروا بالكوا يا إخواننا، في تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع زي ما تشايفين، خذوا أقصى درجات الحيطة والحذر. يا رب تستر، استر يا رب من هالليلة. يا ترى وين القصف؟ ربنا يحمي المجاهدين ويحفظهم. يا عمي ايش فيه؟ ايش فيه يا جماعة؟ ايش فيه؟ ايه تعال يا حاتم، حاتم تعال. ايوه يا عم ابو نافس، ايش فيه؟ انا اللي بسألك، ايش فيه؟ البلد مقلوبة. مش عارف يا عم ابو نافس، بس يبدو انه في شهداء من القصف اللي سمعناه. طيب يا حاتم، ما عرفتش اكم شهيد ومين هم؟ انا مش عارف يا عم ابو نافس، انا جاي اسأل. الطف يا رب، الطف يا رب. الله يرحمك يا نافس، رحمة الله عليك ويجعل مثواك الجنة بإذن الله تعالى. بس قل لي يا أحمد، كيف الأمور صارت؟ اللي صار بالضبط يا أبو جندل، رحنا مكان الصواريخ وزبطنا التايمر، تقريبا خلينا المدة ربع ساعة. بعد ما خلصنا طلع نافس على الفزبة عشان يروح على نقطة المثابة، وأنا كنت مكمل في منطقة قريبة من منطقة الصواريخ. قلت بدي أستنى ربع ساعة عبين ما يخلص التايمر زي ما بتعرف، عشان أطمن إنه الصواريخ طلعت بنجاح. أها، هو في الطريق تم استهدافه. بالضبط، يبدو يا أبو جندل إنه كان مرصود. رحمة الله عليك يا نافس. عظم الله أجرك أبو نافس، ابنك عاش بطل ومات بطل. شكر الله سعيكم، الحمد لله، هذا شرف كبير إلي. عظم الله أجرك أبو نافس. شكر الله سعيكم، إن شاء الله ربنا هيك بتقبله شهيد وبيجعل مثواه الجنة. اللهم آمين. عظم الله أجركم عم أبو نافس. شكر الله سعيك حبيبي يا بني سعد. عظم الله أجرك عم أبو نافس. شكر الله سعيك يا بني يا حاتم. عظم الله أجرك عم أبو نافس. شكر الله سعيك يا بني يا صبري. معلش يا عم أبو نافس، هذه ضريبة انتمائنا لهذا الدين وانتمائنا للوطن، وأخونا نافس بإذن الله سبقنا للجنة، وإحنا على درب سيرين وعلى درب كل الشهداء اللي سبقونا. إحنا يا جماعة الله يرضى عليكم ويبارك فيكم ربنا، إحنا ناس مؤمنين بالله عز وجل، مؤمنين بقضاءه وقدره، وهذا شرف عظيم لكل إنسان مسلم وبيتمناه. أنا لسه قدمت واحد، بس غيري قدموا كتير، 3 و4 و5، والحمد لله هذه منحة من ربنا سبحانه وتعالى. الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل مثواه الفردوس الأعلى. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب الحب والرصاص، الحلقة السادسة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. قام بأداء الأدوار أسامة شعبان، سهام أبو شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، آية الطيب، إسلام العثماني، شريف نبيل، محمد نبيل، عبد الكريم أبو جاسر، مؤمن الأفندي، صهيب الحاطوم، نصر زيارة. موسيقى تصويرية محمد سعيفان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.